الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأمرنا الله عز وجل بشكرها، فهو سبب من أسباب دوامها وازديادها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. معاشر المسلمين، إن من نعم الله عز وجل على عباده التي جعلها الله سبحانه وتعالى من متاع هذه الدنيا يتمتع بها الناس، هي نعمة الأولاد. نعمة الأولاد ذكورا أو إناثا نعمة عظيمة، فكم من الناس حرم من هذه النعمة، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا في كتابه الكريم: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حكمة الله سبحانه وتعالى أن أعطى لبعض الناس الذكور ولآخرين الإناث، وأعطى لبعض ذكورا وإناثا، ولم يعطي بعضا امتحانا وابتلاء. معاشر المسلمين، جعل الله سبحانه وتعالى البنين والبنات من زينة الحياة الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فنعمة الأولاد نعمة عظيمة، ولهذا سألها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسألوا الذرية الصالحة، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى لهم أولادهم، لأن في صلاحهم قرة عين لوالديهم ونفع لهم في الدنيا وفي الآخرة. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى جعل على الوالدين مسؤولية عظيمة في تربية الأبناء والبنات، مسؤولية وضعت على كواهلهم، وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يحافظوا عليها، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهم وأدبوهم، هذا مما تقي به نفسك وأهلك من نار. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد علموهم وأدبوهم. أمر من الله أيها المسلم أن تقي نفسك وأن تقي أولادك نارا تلظى، فإن هذا واجب علي وعليك أيها المسلم، مسؤولية عليك أن ترعى الرعية التي ولاك الله سبحانه وتعالى. فإن الله سائلي وسائلك عن الأولاد والبنات، أحفظت أم ضيعت أمر الله؟ أحفظت الأمانة أم لم تحفظها؟ روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، لم يحطها بنصحه، لم يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، لم يأمرها بما أمر الله وينهاها عما نهى الله إلا لم يروح رائحة الجنة. وعند النسائي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الله سائلك أيها المسلم، الله سائلك أيها الأب عن أبنائك وبناتك، فانظر ما أنت قائل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. انظر في أبنائك وبناتك، انظرهم في توحيد الله، هل هم من أهل التوحيد أم أخلوا بهذا الأمر العظيم؟ فإن كثيرا من الناس لا يبالي على أي عقيدة كان أبناؤه، لا يبالي على أي عقيدة كانت بناته، وهو مسؤول عليهم يوم القيامة. الله سائلك عن أبنائك وبناتك في أمر الصلاة أيها المسلم. فإن كثيرا من الناس ربما يأتي إلى صلاة الجمعة وابنه لا زال نائما في فراشه، أنت مسؤول عنه يوم القيامة. روى الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أنت مسؤول عنه في صلاته أيها المسلم. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يلحظ أبناءه في أمر الصلاة، بل جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس أنه بات عند خالتي ميمونة ليلة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والغلام نائم على الوسادة، فقال عليه الصلاة والسلام: أصلى الغلام؟ قالت: نعم. أصلى الغلام؟ هل سألت زوجتك يوما ما أيها المسلم عن صلاة أبنائك، عن صلاة بناتك، عن صلاة زوجتك؟ هل سألت زوجتك عن صلاتها؟ كثير من الناس مضيع لهذا الأمر. كثير من الناس يغتم إذا جاء ابنه في الامتحانات ودرجاته لا ترضيه، ولا يغتم إذا تخلف ابنه عن صلاة الجماعة، لا يغتم إذا كان ابنه نائما في الفراش والناس يصلون الجمع والجماعات والأعياد لا يبالي. هذا والعياذ بالله يدل على خطر عظيم. احذروا أيها الآباء، احذروا أيها الرجال، احذروا أولياء الأمور التضييع في حقوق الرعية، أن تضيعوا حق أبنائكم وحق بناتكم، فإنكم مسؤولون بين يدي الله عز وجل. جاء عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أنه قال: رأيت رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعلمه إلا من أهل بدر، قال لابنه: أصليت معنا؟ أدركت تكبيرة الإحرام؟ فقال الابن: لا. فقال له ذلك الصحابي رضي الله عنه: والله لئن أدركتها لأحب إلي من 100 ناقة عيونها سود، أي جميلة شقراء مرغوب فيها. هذا هو الحرص أيها المسلم، أن تحرص أن يعبد ابنك ربه كما أمره الله سبحانه وتعالى، لا أن تحرص على طعامه وشرابه فحسب، لا أن تحرص أن يلبس أحسن الثياب أو أن يركب أحسن المراكب. وتأمل ما ذكره الذهبي في السير، أن عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أوصى ابنه عمر إلى المدينة وجعل عليه مؤدبا وهو صالح بن كيسان، فكان يعلمه ويؤدبه. فتأخر يوما عن صلاة الجماعة، تأخر عمر بن عبد العزيز لما كان شابا صغيرا عن صلاة الجماعة، فقال له: ما أخرك؟ فقال له: ما أخرك؟ قال: إن مرجلتي كانت تسكن شعري، إن مرجلتي كانت تسكن شعري. فقال صالح بن كيسان: قل لها تؤثر الصلاة على تسكين الشعر. ثم كتب كتابا إلى والده وهو في الشام يخبره بالحادثة، لأنها حادثة خطيرة، حادثة ليست بالهينة، أن يتهاون في أمر الصلاة، أن يتهاون الطفل والولد الصغير أو العامل في أمر الصلاة. كتب له كتابا إلى الشام، فأرسل والده رجلا إلى ابنه، قال: لا تكلمه حتى تأتيه ثم تحلق شعره، لا تكلمه حتى تأتيه ثم تحلق شعره. رسالة إلى المدرسين الذين يمنعون الشباب من أداء الصلاة في وقتها، الدكاترة الذين في الجامعات الذين يحولون بين الأبناء وأداء فريضة مما فرض الله عليهم، اتقوا الله عباد الله. يقول عمر بن عبد العزيز أيضا: كنا نؤدب على ترك الرفع في الصلاة، ترك رفع اليدين يؤدبون عليه حتى لا يعود إلى تركه ويترك سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الصلاة أيها المسلم أمر عظيم، اتق الله أيها المسلم أن تفرط في هذه الرعية وفي هذه الأمانة، لأنك إذا فرطت فيها كان الوبال عليك وعلى مجتمعك، وكان السؤال عظيما يوم القيامة. ما نراه معاشر المسلمين من فساد في الأبناء من أعظم أسبابه هو تفريط الآباء، كما يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه تحفة المودود، قال: إذا تأملت وجدت عامة فساد الأبناء سببه إهمال الآباء، سببه إهمال الآباء. ويقول العلامة ابن السعدي عليه رحمة الله: إن إهمال تربية الأبناء أمر عظيم وخطر خطير، انتهى كلامه رحمه الله. احذروا أيها المسلمون ما ترونه من انتشار المخدرات أو الزنا أو أذية المسلمين أو اللعب بالسيارات أو الرمي بالرصاص، سببه هو الإهمال في تربيتهم صغارا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولهذا يحكى أن والدا شكى إلى ابنه عقوقه، شكى والد إلى ابنه أنه يعقه عقوقا عظيمة، فقال له الولد: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وضيعتني صغيرا فضيعتك شيخا كبيرا. إذا ضيعت ابنك في حال الصغر أول من تضيع هو أنت، إذا عققته في حال الصغر أول من يعق هو أنت. احذر أيها المسلم، كثير من الناس لا يبالي أبناؤه هل هم على الطريقة السوية أم لا. احذر أيها المسلم، إن من أسباب صلاح الأبناء صلاح الآباء، إن من أسباب صلاح الأبناء هو صلاح الآباء. كثير من الناس يشتكي من أولاده، وإذا نظرت إلى حاله وأفعاله وأقواله تجده مقصرا في حق الله، تجده مقصرا في حق أبويه، تجده قاطعا للرحم، فإن هذا من أعظم أسباب انحراف الأبناء، انحراف الآباء، انحراف كثير من المربين والمربيات، سبب من أسباب فساد الأبناء. لأن الإنسان إذا أراد صلاح الرعية لابد أن يصلح نفسه أولا، فإنك إن أصلحت نفسك بإذن الله جل وعلا حفظ لك أبنائك، حفظ لك ذريتك، حفظ لك ما تريد أن يحفظ لك بإذن الله جل وعلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال بعض المفسرين: إن هذا الأب هو سابع جد، فحفظ الله مال الابنين بصلاح الأبوين. ولهذا جاء عن محمد بن المنكدر عليه رحمة الله قال: إن الرجل الصالح لا يحفظه الله ويحفظ الله أولاده ودويرته، فلا يزالون في حفظ الله وستره، لا يزالون في حفظ الله وستره. إذا أردت صلاح أولادك فأصلح من نفسك أولا. كثير من الناس لا يحافظ على الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى، كيف ترجو من ذلك الولد أن يعظم هذه الشعيرة، أن يعظم شعيرة الصلاة، والوالد لا يعظم شعيرة الصلاة. كثير من الناس ربما لا يبر والديه، فكيف تريد من الابن أن يبر أباه وهو يرى أباه لا يبر أبويه. كثير من الناس يتأوه كيف أن ابنه لا يصل أرحامه وهو قاطع لأرحامه، عياذا بالله. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، وهناك يسمع ما يقال وينفع التعليم. أما إذا كنت مسيا فإن الغالب أن الأبناء يقتدون بالآباء، خاصة في هذه المسائل. وكما قال القائل: أقيم لإصلاح الورى وهو مائل، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج. فعليك أيها المسلم أن تصلح من أمر نفسك إذا أردت أن يصلح الله سبحانه وتعالى لك أولادك، وعليك بالدعاء، عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، فإنه سلاح عظيم. وهؤلاء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام دعوا ربهم بصلاح الذرية. يقول الله سبحانه وتعالى في نبي الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. على لسان زكريا: إنك سميع الدعاء. عليك بالدعاء بقلب خاشع، بقلب حاضر غير غافل، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتك بإذن الله إذا علم الله صدق نيتك. فإن الله سبحانه وتعالى وعد من دعاه أن يستجيب له. وعليك أن تراقب أبنائك في كل صغيرة وكبيرة، راقب أبنائك في جلسائهم، فإنه مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كبائع المسك ونافخ الكير كما قال عليه الصلاة والسلام والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل انظر في جوالات أبنائك انظر في دفاترهم انظر فيما يختص بهم فإنك مسؤول يوم القيامة عنهم. جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتما بألف درهم فكتب إليه كتابا فقال من عمر بن عبد العزيز إلى فلان إذا وصلك كتابي فبع الخاتم وأعتق به ألف عبد واشتري خاتما بدرهم واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر المسلمين، إن من أسباب فساد الأبناء فساد كثير من المدرسين والمدرسات، فالمدرس يدخن أمام طلابه والمدرس يتهاون في الصلاة أمام طلابه، ولربما هون من شأن الصلاة ومن شأن التوحيد ومن شأن التمسك والاستقامة، وهكذا في كثير من المدرسات. فقد بلغنا أن كثيرا من المدرسات يحاربن الحجاب في صفوف البنات، وهذه رزية عظمى أن تحارب الفضيلة، أن يحارب شرع الله، أن يحارب الحجاب، فتضيق المدرسة على الطالبة إذا جاءت متحجبة متجلببة، تضيق عليها وتطلب منها أن تشارك زميلاتها في لبس القصير والضيق مما تقشعر منه الأبدان، عياذا بالله. هذا أمر خطير معاشر المسلمين، أن تلزم بناتنا بخلع الحجاب في المدارس أو في المؤسسات، عياذا بالله. وقد أمر الله عز وجل بالحجاب، يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فأمر الله سبحانه وتعالى بالحجاب أمرا محتما. فلا يسمع لقول قائل أن هذا تخلف أو أن هذا تشدد أو أن هذا وذاك إلى غير ذلك من الكلام الساقط، لا تلتفت إلى هذا. وعليك أيها الأب أن تنظر لبناتك المدرسات الصالحات اللاتي يحثثنهن على الفضيلة ويبعدهن عن الرذيلة، عليك أيها الأب أن تنظر لأبنائك المدرسين الصالحين الذين ينصحون لهم. أين أبناؤنا من دور التحفيظ معاشر المسلمين؟ فإن كثيرا من الناس ربما أيقظ ابنه الساعة 7 صباحا ولا يوقظه قبل ساعتين لإجابة نداء المؤذن، الصلاة خير من النوم. هذه رزية عباد الله. كثير من الناس إذا تخلف ابنه عن المدرسة عاقبه عقوبة شديدة، ولا يبالي إذا تخلف عن مدرسة التحفيظ، وبعض الناس يضع ابنه في مدرسة التحفيظ ولا يسأل عنه، وبعض الناس يضع ابنه في مدرسة تحفيظ حزبية، في مدرسة تحفيظ تلوث أفكاره، في مدرس جمع الماء زللا وفرقه كدرا ينفث فيه الحزبية ويمسخه ويمسخ فطرته، والعياذ بالله. أنت مسؤول عنه أيها الأب، أنت مسؤول عنه. ما نراه وما نسمعه من طيشان بعض الشباب وتعاطي المخدرات والمسكرات هو ابنك وابني وابن فلان وابن فلان. حصل هذا لما قصرت وقصرت وقصر غيرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تتأوه، انظر إلى أبنائك إذا كانوا لا يتعاطون المخدرات وهم يتركون صلاة الجماعة، أو لربما لا يصلون، فإن طريقهم إلى ذلك الطريق إلا أن يرحمهم ربنا سبحانه وتعالى، إلا أن يهدوا بهداية الله سبحانه وتعالى. اتق الله أيها المسلم، حافظ على أبنائك، حافظ على أبنائك، فإن المحافظة على الأبناء محافظة عليك، محافظة على مجتمعك، محافظة لك وسلامة لك في الدنيا والآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. اسعى أيها المسلم، ابذل جهدك أيها المسلم أن يكون ابنك صالحا، أن يكون ابنك تقيا، أن يكون برا صالحا بوالديه. اسعى إلى هذا وابذل جهدك وكرس الجهود أنت وزوجتك لصلاح أبنائك، فإن صلاح أبنائك صلاح لك أيها المسلم. اتق الله أن تضيع أبنائك وأن تجعلهم في مدارس اختلاط، فإن الاختلاط سبب من أسباب فساد الأبناء والبنات. بعض الناس ربما يهون من شأن الاختلاط في المدارس الابتدائية، فإن هذا إذا شب عليه الولد كان أمره خطيرا، كان أمره أن يستمري الاختلاط ويراه أمرا هينا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إياك أيها المسلم أن تهون من أمر الاختلاط. بعض الناس ربما يرسل ابنته إلى الجامعة ولا يدري ما يحصل في الجامعة، ثم تأتي الكوارث في علاقات محرمة أو في رسائل وصور، والعياذ بالله. أنت الجاني، أنت السبب، أنت الذي دفعت بابنتك إلى مستنقع الرذيلة وإلى أوحال الفاحشة، ثم تطلب منها الفضيلة والعياذ بالله. هذا أمر عصيب وأمر أسير. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إذا أردت الفضيلة فاسلك أسبابها، إذا أردت الرفعة والحشمة والحياء وصيانة العرض فعليك أن تسلك أسبابها، عليك أن تسلك أسباب الفضيلة وأسباب الحياء وصيانة الأعراض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعض الناس يحمل ابنته إلى الجامعة وعليها من المكياج وأدوات الزينة ما لا يكون على عروس، تتجمل لمن؟ ألا تحدث نفسك؟ أين الغيرة أيها المسلمون؟ بعض الناس يأخذ زوجته إلى الأسواق ثم يتركها تدخل تبيع وتشتري وتكلم الباعة والشباب ويكلمونها ويرمون لها بالرسائل والكلمات النابية، ثم بعد ذلك تضيع مع تلك الكلمات المعسولة. اتق الله أيها المسلم، أين الغيرة في قلوب كثير من الناس؟ ضعفت الغيرة والعياذ بالله، غاروا على أعراضكم، على أبنائكم، على بناتكم. اتقوا الله، فإن الله سائلكم يوم القيامة. الله سائلك عن أبنائك، ابدأ بأبنائك، علمهم دين الله، علمهم دين الله، علمهم أمر الصلاة، علمهم قبل ذلك أمر التوحيد، حبب إليهم طاعة الله سبحانه وتعالى، اغرس في قلوبهم محبة دين الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذا لهما الأثر على حياته وتوجهه وعلى استقامته وضيائه وعلى سلامته وانحرافه. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله في أبنائك، لا تضيعهم صغارا فإنهم يضيعونك كبارا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلحنا وأصلح ذرارينا وأبنائنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحهم يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين، ومن أراد دينك هذا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وادفع عنهم شرارهم، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.